جت شي زمان في بالي او في احلامي معك عايشه اللي انا ما عشتوش وبضحك ضحكه من قلبي اتاري الحب ما عرفتوش غير لما بقيت جنبي حبيت حياتي ما كنتش لاقيه في نفسي.